أما الأعيان فهي إضافة تشريف أو ملكية، لا تكون الأعيان أبدا إضافة صفة. أعني أن إذا أضيفت عين قائمة بذاتها لله سبحانه وتعالى مثل جبريل روح الله، أو هذه ناقة الله، أو في ما كان المشركين أن يأمروا، قال عز وجل وطهر بيتي للطائفين، بيتي الكعبة بيت الله، وطهر بيتي للطائفين، فكل هذه إضافة أعيان مخلوقة لله عز وجل. وكذلك أرواح بني آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. خصوص للمسجد نقول أرواح بني آدم، لأن روح الإنسان عين قائمة تقوم بالإنسان وتنفصل عنه، لكن هي لها وجود مستقل، تحل في البدن حال الحياة وتفارقه عند الموت، خرجت روحه، اخرجي أيتها الروح الطيبة أو اخرجي أيتها الروح الخبيثة، تعاد روحه إلى جسده. ده دليل على أن الروح شيء مستقل، ليس صفة الحياة، شيء آخر غير صفة الحياة. سبحان الله، العلم الحديث يؤكد ذلك. الإنسان بيموت وتبقى بعض خلايا جسمه حية، ويمكن أن يبقى الجسم حيا بعد موت الإنسان سنين. يعني البنوك القرنية وبنوك الدم، ممكن بني آدم يبقى مات خلال الثلاث شهور مثلا، اللي بنوك القرنية يمكن تطول عن كده. الدم تفضل خلايا حية، الدم متضمن لخلايا حية، فهكذا يبقى مدة بعد الإنسان. الأجزاء في متفاوتة في موتها بعد موت الإنسان، ستبقى خرجت روحه فعلا ولم يعد ذلك الكائن المتحرك المريد المفكر، وبقيت أجزاء من جسمه حية فيها صفة الحياة، فهذا شيء آخر. صفة الحياة غير حقيقة الروح، وجود الروح في البدن سبب الحياة، لكن الروح هذه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة تشريف أو إضافة ملكية، نحو أرض الله، سماء الله، عباد الله، إضافة تشريف وعباد الرحمن، لأن كل هذه أعيان أضيفت إلى الله. أما المعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى فهي معاني، هي أولا كل المعاني لا تقوم بنفسها، لا يوجد معنى يقوم بنفسه، يعني أنت لا تجد سمعا يسير أو يذهب ويأتي، أنت لا تجد علما ينتقل وتقول قابلت علما أو رأي ونحو ذلك، أنت لا تجد هذا العلم، لابد أن يقوم بعالم، لابد أن يقوم بذات لها صفة كل هذه. أو يعني إذا في الأصل أن كل المعاني لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم يعني ذوات هي صفات لها، أو تضاف إلى ذوات ليست تقوم بها وإنما تقوم بغيرها وأضيفت إليها تشريفا. فالمعاني المضافة إلى الله سبحانه وتعالى ما يقوم به عز وجل، وهذه تكون إضافة صفة، نحو علم الله وعزة الله حياة الله. وأما ما علم بقرائن وأدلة في سياق الكلام أو بالتصريح كهذا الحديث أنه يقوم بغير الله. فمعنى المرض، هل قام بالله عز وجل؟ هل يمرض الرب حقيقة؟ تقول الحديث نفسه قد بين الله عز وجل فيه معنى مرضت فلم تعدني، حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وهذا على قرب الله عز وجل لا يحتاج إلى ما ذكره النووي رحمه الله من التأويل من وجدت ثواب ذلك، وجدت ثوابي وكرامتي، بل هو قرب الرب سبحانه وتعالى من المريض. فلا يجد، لا يلزم أنه وجد الله عند المريض حلول ولا اتحاد ولا مسافات معينة، هو فوق العرش وهو عند المريض بقربه قربا خاصا من عبده المؤمن المريض الذي بانكساره وألمه وتعبه يكون حاله أكمل في العبودية والتضرع إلى الله عز وجل وغير ذلك من العبادات. فإذا عاده المؤمن وجد الله سبحانه وتعالى عنده بقربه عز وجل الذي يليق بجلاله من ذلك العبد المريض. المعنى قلنا ذوات أو معاني، إذا قلنا الذوات جبريل بيت الله ناقة الله، المعنى العلم القدرة المرض الظل. الظل هذا ذات ولا معنى؟ معنى حاجة ساعات تبقى موجودة وانت ماشي، ظلك ده عبارة عن صفة لكمية الضوء الموجودة على الأرض، مش كده؟ مفيش ضوء أو في ضوء، أو في ضوء مباشر أو ضوء غير مباشر، ظل الشيء ليس عينا مش ذات، إنما هو معنى من المعاني. فبنقول المعاني المضافة إلى الله إما أنها تقوم بالله عز وجل، علم الله حياة الله هو متصف بها، أم والأصل كده إن كل ما ورد يبقى إيه؟ يبقى صفة. وإما أن يكون مضاف إضافة تشريف بدليل، فنقول الدليل ده أن يدل الدليل على أن هذا المعنى قائم بغير الله، وهذا تأويل صحيح استوفى شروط التأويل. يعني الحديث ده أوضح مثل على التأويل الصحيح الذي استوفى شروط التأويل، مستعمل الكلام في لغة العرب أن ينسب الفعل أو المعنى إلى من لم يقم به، لكن نسب إلى غيره من باب حذف المضاف أو من باب التشريف لذلك الآخر. تقول قتل الحجاج سعيد بن جبير، هو مين اللي قتل سعيد بن جبير؟ جلاد أو سياف الحجاج، مش كده؟ هو في الحقيقة يبقى قتل سياف الحجاج، لكن لأنه كان بأمر الحجاج نسب إلى الحجاج، فده اسمه مجاز حذف المضاف. مستعمل في اللغة العرب كده، العرب بتستعمل هذا كثيرا أن تنسب فعلا إلى كبير لأن أتباعه أو عبيده أو جنوده هم الذين فعلوا، فهذا فهذا معلوم مستعمل في لغة العرب، دل عليه دليل، سلم الدليل من معارض. ايه الدليل اللي عندنا هنا؟ نفس الحديث في نفس السياق. الشرط الرابع من شروط التأويل ان يكون اذا كان في باب اذا تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم او تكلم الرب عز وجل او تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام يظهر منه باطل فلا بد ان يبينه، لان الكتاب والسنه كلاهما للبيان، فلا بد ان يكون معه ويبينه لا يتركه الى عقولنا التي تحتمل الخطا والصواب طالما كان كلامه محتملا. الشروط دي كلها موجوده في هذا الحديث. ولذلك نقول هذا مجاز صحيح. ايه هو المجاز؟ مرضت، ربنا قال مرضت فلم تعدني، استسقيتك استطعمتك والله لا يطعم سبحانه وتعالى، والله لا يمرض، وما مسنا من لغوب، فإذا كان لا يتعب فبالأولى لا يمرض. لا يجوز لعاقل فضلا عن مسلم سني أن يقول لله عز وجل صفة المرض تليق بجلاله، المرض صفة نقص، زي ما النصارى بيقولوا ولادة تليق بجلاله وموت يجيل يليق بجلاله مثلا، أو إهانة تليق بجلاله، صلب يليق به، عجب بقى، ما هو تخريف، ليس كذلك. لكن الكلام على أن الرب عز وجل سبوح قدوس سلام، سلم من كل نقص، والمرض قطعا نقص، والموت نقص، والولادة نقص في الحقيقة، لأنها معناها أنها مزنوقة بعدد أو أنه فرع أو غيره قطعا وأكيدا. فلذلك لا يصح أن يقال أن هذه من الإيه؟ من الصفات، لا الاستطعام ولا الاستسقاء، والرب عز وجل لا يأكل ولا يشرب، لأن هذه حاجة، حاجة أجوف، والله عز وجل صمد. فضلا أن الحديث نفسه قد ذكر فيه استطعمك عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، وليس أن الرب سبحانه وتعالى يأكل ويشرب وأن استطعم عبده فعلا. فمعنى مرضت ده بنقول مجاز حذف المضاف، مرض عبد الله فلان ليس مرض الله، وده اللي هنسميه مجاز ولا نسميه ظاهر الكلام، وفي الحقيقة ليس ظاهر الكلام عند بدايته، عشان كده نقول ده تأويل صحيح، وده من أوضح الأدلة على انقسام الكتاب والسنة كسائر الكلام العربي إلى حقيقة ومجاز، خلافا لشيخ الإسلام تامية، أو نقول الخلاف لفظي، وهذا أقرب عندي، إن كلام شيخ الإسلام تامية في نفي المجاز في لغة العرب أصلا هو خلاف لفظي، خصوصا أنه يثبت التأويل الصحيح بشروطه. فأصبح الكلام خلافا لفظيا، وكما ذكرنا هو ذكر شروط التأويل الصحيح، وهي مستوفاة في هذا الحديث في هذه المعاني الثلاثة، معنى المرض، معنى الطعام، معنى أو الاستطعام، ومعنى الاستسقاء. كل هذه معاني أضيفت إلى الله في هذا الحديث، وليس مقصودا منها الصفة، ولكن مقصود منها صفة العبد وفعل العبد القريب من الله عز وجل، الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بأن نسب الفعل إليه عز وجل. الفعل الذي قام بالعبد، المعنى الذي قام بالعبد نسب إلى الله عز وجل تشريفا. أدخلنا الظل في ذلك لماذا؟ لأن الظل يحل فيه المخلوقون، أظلهم بظلي، سبعة يظلهم الله بظلي، إذا واقفين في الظل، والظل يقوم على أرض المحشر، إذن هذا معنى قام بغير الله. وثبت الحديث وهو الدليل الصارف من أنه ظل لله عز وجل بمعنى الصفة إلى ظل عرشه، وهو أيضا من مجاز حذف المضاف، اليوم أظلهم في بعض الروايات في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. إذن ظل الله أي الظل المملوك لله المشرف، لأنه ظل عرشه سبحانه وتعالى، وليس أن هناك صفة الظل لله سبحانه وتعالى. ولا يوجد أحد من أهل السنة يثبت المرض ولا الاستطعام ولا الاستسقاء ولا الظل. لا، كلمته عيسى كلمة الله، لما الأعيان تضاف إلى الله عز وجل، وقلنا ده إضافة إيه؟ مخلوق. لكن هذا ليس عيسى هو الكلمة، كان عيسى بالكلمة، هذا أيضا من المجاز الصحيح، سمي عيسى كلمة وليس أنه صفة الرب بإجماع المسلمين. عيسى كلمة الله أي عيسى كان بكلمة من الله هي كلمة كن، وليس عيسى هو كن. وكذا عيسى روح الله، أعيان أضيفت إلى الله، أعيان أضيفت إلى الله وسميت باسم صفاته بالنسبة للكلمة. إنما عين عيسى روح الله هذه إضافة تشريف لروح عيسى صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان لا صح ان يقال ان هذا يفهم من اول وهلة من مرضته، لا ده يفهم بعد ما يقول الرب عز وجل، او بعد ما علمنا قول الرب عز وجل مرض عبدي فلان، ولذا يستشكل العبد قول الرب عز وجل مرضت فلم تعدني فيقول وكيف أعودك وأنت رب العالمين، أي وكيف تمرض وكيف تستسقي وكيف تستطعم. الله سبحانه وتعالى يبين لعبده معنى ما ذكره أولا تشريفا لعبده المريض والفقير المستطعم المحتاج المستسقي. قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عثمان ما رأيت رجلا أشد وجعا من أشد عليه الوجع. في رواية عثمان ما كان الوجع وجعا في رواية ثم كان الوجع وجعا يعني ما رأيت رجلا أشد وجعا من رسول الله، ده معنى كلام أقصد في معنى رواية عثمان ابن أبي شيبة الرواية المذكورة رواية إسحاق بن إبراهيم. من دقة الإمام مسلم رحمه الله عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم حدثاه بهذا الحديث بنفس الإسناد بنفس الألفاظ إلا لفظا يسيرا. إسحاق بن إبراهيم قال ما قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله، وعثمان بن أبي شيبة قال قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد وجعا من رسول الله. نعم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير رحمه الله الإمام مسلم يعلي قدر يعني أهل الحديث هذا العلم، يعني شوف الدقة التامة في أنه يخبر باللفظ تماما ماذا الإتقان في كل كلمة لفظ حدثنا وأخبرنا، ومفيش فرق نهائيا بين أشد عليه الوجع أو أشد وجعا، وذا رواية لا يمكن أن يعني يكون بينهما فرق يعني هكذا، ومع ذلك يذكر كل واحد بلفظه. حدثنا أخبرنا في اختلاف اصطلاحي عند البعض أن حدثنا يكون من كلام الشيخ، أخبرنا تكون قراءة عليه. حدثنا إذا الشيخ حدث بنفسه زي ما أنا بقرأ كده، أخبرنا زي ما حد يقرأ الحديث على الشيخ وهو الشيخ يسمع بدل ما الشيخ صوته يتعب يقوم الطالع أحد المتلقين على الشيخ يقول مثلا حدثكم عثمان بن أبي شيبة، يقول الشيخ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق وإبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.

قول عائشة للذين ضحكوا لا تضحكوا فيه النهي عن الضحك من مثل هذا إلا يحصل غلبة لا يمكن دفعه، إن الشيء الذي لا يمكن دفعه ليس الإنسان مسؤولا عنه، لكن مسؤول عن أن لا يفكر فيما يضحكه. قال وأما تعمده فمذموم لأن فيه إشماتا بالمسلم شماتة وكسرا لقلبه، والطلب هو الحبل الذي يشد به الفسطاط وهو الخباء والخباء، ويقال فسطاط بالتاء وفصاط فصاط أو فصاط، فصارت فيه ست لغات. قوله صلى الله عليه وسلم من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وفي بعض النسخ وحط عنه بها خطيئة، وفي رواية إلا كتب الله له بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء عن شيء من هذه الأمور، أو ينفك من شيء من هذه الأمور، يعني إما شوكة إما ألم، ألم بعيدة وإن كان، فهذا يخفف الله عز وجل به من خطايا. قال وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع الدرجات ولا تكتم حسنة، طبعا هذا كلام يصادم نص الحديث. فالصبر على هذه المصائب عبادة لله عز وجل يرفع بها العبد درجات. قال وروي عن عمر بن مسعود قال الوجع لا يكتب به أجر لكن تكفر به الخطايا فقط، واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات. قال العلماء والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل، فالأمثل أنهم مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم لهم الخير ويضاعف لهم الأجر ويظهر صبرهم وتقواهم ويظهر صبرهم ورضاهم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته، في بعضها نقص الله من خطيئته، كلاهما صحيح متقارب المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا سقم ولا حزن ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله من سيئاته، قال الوصب الوجع اللازم، الوصب الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى ولهم عذاب واصل أي لازم موجع لازم، والنصب التعب. سقم وسقم حزن وحزن لغتان، حتى الهم يهمه، حتى الهم يهمه على ما لم يسمى فاعله، وبعضهم ضبطها يهمه أي أمه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن معين واللفظ لقتيبة. قال حدثنا سفيان عن ابن محيص شيخ من قريش أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة قال لما نزلت أن يعمل سوء أن يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم عمر بن عبد الرحمن بن حيصن من أهل مكة. سددوا وقاربوا، قاربوا وسددوا، قاربوا أي اقتصدوا، فلا تغلوا فلا تغالوا وفلا تغلوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا. قاربوا سددوا أي اقصدوا السداد وهو الصواب، كن قريبا متوسطا، بمعنى كن متوسطا، لا تغالي فتلزم نفسك بما لم يلزم شرعا، ولا تقصر عما أوجب الله عليك شرعا. إذن معنى من يعمل سوءا يجزى به يكون ذلك في الدنيا، لا يلزم أن كل مسلم يؤخر له السوء إلى يوم القيامة، بل ما يصيبه في الدنيا يكون كفارة له، حتى النكبة ينكبها وهي مثل العثرة يعثرها برجله، وربما جرحت إصبعه وأصل النكب الكب الوقوع على الوجه. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم السائب أو أم السائب أو أم دخل على أم السائب أو أم المسيب، فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قالت الحمى لا بارك الله فيها، فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. تزفزفين بمعنى تتحركين حركة شديدة أي ترعدين تترعش يعني. قال حد يعني هذا حديث يدل على النهي عن سب الحمى، والأمراض عموما لا تسم وإنما هي سبب لثواب الإنسان. يعني كلمة ورم خبيث ينبغي أن يقال ورم غير حميد، أو ورم سرطاني. يجوز التوجع. نعم. الكير هو موضع صهر الحديد والمعادن تصهر فيها لاستخراج ما فيها من شوائب. شكوى المرض الذي لا يتضمن تسخط مع القدر جائز مشروع، فعلا يقول أني أشعر بكذا وكذا لزائله أو سائله أو نحو ذلك. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت أصبر. قالت أصبر. قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها. في حديث المرأة التي كانت تسرع ضيعا أن السرعة يثاب عليه أكمل ثواب، سواء كان صرعا كهربيا في المخ أو صرع جن كما في رواية الخبيث يأتيني، فهي تحتمل وتصبر حتى تكون من أهل الجنة. الصرع إذا ثبت إذا صبر عليه الإنسان كان من أهل الجنة. وتأمل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توسلت بدعائه في أمر دنيوي نصحها أن لا تفعل وأن تصبر، نصحها فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فهكذا في الأمور الدنيوية يستحب أن لا يسأل الإنسان غيره إياها، ولكن لو سأله أمورا أخروية دينية مثل قولها فادعوا الله ألا أتكشف فلا ينبغي التوقف في مثل هذا، بمعنى أن الإنسان ليس عليه حرج في أن يسأل أخاه المسلم أن يدعو له في ظل أن يدعو له طالما كان الأمر أمرا من أمور الدين ليس منهيا عنه، خلافا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث رأى أن سؤال العبد غيره أن يدعو له هو من باب الاستسقاء هو من باب الاسترقاء وأنه شيء باب واحد. الصحيح أن الاسترقاء طلب الرقية لأمور دنيوية وهي شفاء البدن مثل ادعو الله أن ادعو الله لي يعني ألا تسرع، لكن لما علم ثواب الدعاء دون لما علمت ثواب الصبر آثرت أن لا تطلب منه أن يدعو لها في الأمر الدنيوي، لكن كانت تكشف عندما تسرع يحصل تكشف لعورتها فسألت الله فسألت الرسول أن يدعو لها الله أن لا تتكشف فكان أن عافاها الله سبحانه وتعالى، يعني عافاها بمعنى أنها ظلت تصاب ولكن عافاها الله من التكشف. هل أخذ دواء للصرع ينافي الصبر؟ نقول ليس كذلك، ولكن هذا في بعض الأسباب التي هي خلاف الأولى أو مكروهة، ومنها سؤال الغير الدعاء، وكذا الكي فإن الكي منهي عنه وطلب الدعاء من الآخرين خلاف الأولى، والكي مباح لكن منهي عنه تنزيها، فترك هذه الأسباب المكروهة أو التي هي خلاف الأولى أفضل طالما ورد طالما صبر وطالما ورد وسيلة أخرى كأخذ دواء. وعلى أي الأحوال إذا كان صابرا فهذا أفضل له، لكن أخذ الدواء لا ينافي الصبر بل هو أخذ بالأسباب. والصرع الذي كانت تصرع هذه المرأة اللي هو صرع يعني عضوي كصرع الكهرباء الزائدة في المخ أو صرع جدني يقويه رواية التي ذكرها ابن حجر في شرح فتح الباري حيث قالت ذكر أنها قالت إن الخبيث يأتيني. هذا دليل على صحة صرع الجن أن هناك شيء اسمه الصرع. حديث رقى نسترقي بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. أما سألوا أتعرض من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، من استطاع منكم أن ينفقه فليفعل. هذا في الراقي. أما الاسترقاء فهو هذا الحديث يدل على إباحتها، والأفضل أن يصبر كما صبرت المرأة ولا يطلب الدعاء من الآخرين في أمر دنيوي. نعم، استرقوا لها فإن بها النظرة أمر للإذن، لأن حديث لا يسترقون كأنه يفهم منه المنى، فأذن لهم في الاسترقاء. هذه المرأة السوداء دليل على جواز كشف الوجه، صح؟ لأن هي ما فيش غير الوجه والكفين هما اللي ممكن يختلف فيهم، عرف انها سوداء ويقولوا هذه المرأة السوداء. انتوا بتقروا ان الكبيرة في السن تخلع؟ مش عرفكم عندنا، ما عندناش دليل لها كذا. ماشي، على هم استدلال جيد ان هو يقول هذه واقعة عين محتملة، يمكن ان تكون أنا مطالبك بالأدلة التي تفرق بين الحرة والأمة. لا أبدا، ده مناظرة جميلة. لا، دي كانت ماشية، دي كان ليس فيها سرعة، ما كانش يعرف الصحابة انها ايه، لا تسرع. ده هي ده فين هذه المرأة السوداء؟ ده بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ده ابن عباس رضي الله عنه. في دليل على ان المبشرين بالجنة ليس فقط في العشرة، وهناك من النساء المبشرات بالجنة هذه المرأة السوداء منهن، وأم سليم منهن. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن مهران الدارمي قال: حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا في من هديت. قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، أطعمنا حلالا طيبا يا رب العالمين. قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان كان أبو إدريس القولاني إذا حدث بهذا الحديث جفى على ركبتيه. هذا الحديث أشرف حديث لأهل الشام، حديث عظيم القدر. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. باب تحريم الظلم. قال النبي قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي، قال العلماء معناه تقدست عنه وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يجاوز سبحانه أحدا وليس فوقه من يطيعه؟ كيف يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه؟ يعني صحيحة أحدا غير صحيحة، وأن الصحيحة حدا، لأن عندهم يقول وكيف تصرف في غير ملكه والعالم كله في ملكه وسلطانه. ده على المعنين من معنى الظلم. صحيح أنه مستحيل في حق الله لأن الله حرمه، ليس لأجل أنه لا يعني يتصور أصلا. هذا خلاف بين أهل السنة وبين الأشاعرة في هذه المسألة، وهو هل يتصور الظلم؟ الحديث يثبت أنه يتصور وينفى، كما يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى قال عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ما كان الله ليظلمهم، هو قادر عز وجل ولكنه لا يفعل. فهو بيقول الظلم تصرف التصرف في غير الملك، فقالوا كل ما فعل فهو في ملكه، لكن الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن مخالفة التصرف الحكمة ظلم، والله عز وجل لا يخالف العدل والحكمة في ملكه. ما المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الله عذب أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ هل يجوز أن يعذب الله عز وجل من أفنى عمره في طاعته ويثيب من أفنى عمره في الكفر به والصد عن سبيله؟ الأشاعرة يقولون يجوز عقلا ولا يقع، لأن الله أخبر بخلاف ذلك، ولولا الخبر لما علمنا استحالة ذلك. الذي لا شك فيه هذا غلو منهم في نفي التقبيح والتحسين العقليين، وإلا فكل أحد يعلم أنه لا يحصل ذلك، يعني أن يعذب من أفنى عمره في طاعته. ابن القيم حاول يعني إخراج مسألة في سورة أخرى فقال مهما عمل العباد فهم مقصرون. نقول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والملائكة نعم لم يوفوا حق الله عز وجل، لكن لا يلزم أنهم يستحقون العقوبة، لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه ولم يعصوا الله سبحانه وتعالى. ولذا الله عز وجل ينزه عن هذا الأمر، وليس أنه لو يعني ينزه أن يعذب من يطيع، ولا يحصل ذلك منه عز وجل، وهو لا يفعله لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها حسنى وأفعاله كله حسنى سبحانه وتعالى. فما معنى لعذبه وهو غير ظالم لهم؟ لو أراد معناه أنه لو أراد أن يعذبهم لفعل كما قال، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، ما حق عليه القول إلا لما فسقوا، والله أعلم. يقول: أصل التحريم في اللغة الممنع، فسمى تقدسه من الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. هذه الكلام بتاع الأشاعرة كلها. الحقيقة أن الله حرم على نفسه الظلم كما أوجب كتب على نفسه الرحمة. هو سبحانه وتعالى يكتب على نفسه ويوجب على نفسه ويحرم على نفسه ما شاء، ليست تحرم العقول عليه، ولكن كما ذكرنا تدرك العقول حسن العدل وقبح الظلم، وأن صفاته كله حسن سبحانه وتعالى. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا تظلموا أو لا تتظلموا أي لا تتظلموا، والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كلمة فلا تظلموا زيادة تغليظ في تحريمه، جعلته بينكم محرما فلا تظلموا أو فلا تظلموا، دليل الاثنين بمعنى واحد، جعلته بين العباد محرما نهاهم عن الظلم، كلاهما واحد، النهي بالتحريم تأكيد زيادة تغليظ. قوله تعالى: كلكم ضال إلا من هديته. قال المزري: ظاهر هذا أنه خلق على الضلال إلا من هداه الله تعالى. وفي الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة. قال: فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا. يقول: وهذا الثاني أظهر، هو لو تركوا ما في طباعهم، لأن هذا الحديث يا عبادي لا يشمل فقط قبل البعثة، بل هو يشمل كل العباد كله، وهذا بلا شك صحيح. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. قال: ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى. قال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذا كله أنه لم يكن يدري تفصيل ما جاء به الوحي. قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الضلال يشمل أن يغفل الإنسان عن معنى معين وعن كمال معين أو لا يعلمه، لا يهدى إليه، فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كل مولود يولد على الفطرة ليس منافيا لكلكم ضال، لأنه يولد لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن خلق الله في قلبه ميلا فطريا إلى الحق، يميل إلى التوحيد، ويجد في نفسه لو سمع أدلة التوحيد أنها توافق ما فطر عليه فيعلم أنها الحق. وكذلك صدق الرسل، يخلق الله عز وجل في قلوب الخلق علما ضروريا عند رؤية وسماع أدلة نبوتهم يعني صفاتهم، أنهم أن يقع علم ضروري تصديقهم، فهم مهيئون للاهتداء. يقول: وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله، وبهدى الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى، أنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا، اللي هي الإرادة إيه؟ الإرادة الكونية. وخلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع، لو قصدهم الإرادة المعتزلة لا يقسمون الإرادة إلى إرادة كونية ولا إرادة شرعية، ولا الأشاعرة يقسمون أيضا، فهو أراد هداية الجميع لإرادة شرعية، هذا كلام صح، لكنهم لأنهم لم يفرقوا فجعلوا أنه يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد، يريد ما لا يقع يريد شرعا يأمر شرعا والله يريد بكم اليسر. هل ما حصلش عسر على أي مسلم؟ حصل بسبب عدم التزامهم بالشرع. يقع ما لا يريد، يقع ما لا يريد شرعا برضه، الكلام ده كله لابد أن يقيد، أما المعتزلة فجعلوا الإرادة شيئا واحدا، فقالوا هذا الكلام الفظيع أنه يريد ما لا يقع كونا، يريد أشياء كونية ولا تقع، أعوذ بالله، أو أنه يقع أشياء لا يريدها كونا، كلام باطل أيضا. طبعا نص الحديث كان نص القرآن أن المهدي من هداه الله، أن أفعال العباد تحت مشيئة الرب عز وجل، المخيط والإبرة. قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث الآخر: لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني. وأعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة. والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإمرة من أصغر المولودات، مع أنها ثقيلة لا يتعلق بها ماء، مش كشنة حط الإبرة البحر ما تطلعش حاجة. تخطئون بالليل والنهار، وفي رواية تخطئون، إذا فعل ما يأثم فهو خاطئ. ومنه قوله تعالى: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قوله عن إخوة يوسف. ويقال في الإثم أيضا: أخطأ، فهما صحيحا، حديث عظيم القدر. قوله هذا: استغفر الله لنا.